بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. قرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غلظ تحريم الغلول، قوله: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه وعظم أمره. قال: هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول، وأصل الغلول الخيانة مطلقا. ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة، يعني أخذ المال من الغنيمة قبل قسمها. قال نفطويه: سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه، يعني محبوسة عن هذا المال. نعم، مال الغنائم. نعم، أي محبوسة، يقال غل غلولا وأغل إغلالا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أي لا أجدن أحدكم يأتيني يوم القيامة، يعني في أرض المحشر قبل الحساب، ويحمل على رقبته بعيرا له صوت ويقول: يا رسول الله أغثني، يعني امنع عني حلول العذاب بموجبي وبسبب الغلول. نعم. قال: هكذا ضبطناه. قوله صلى الله عليه وسلم، وين؟ نعم، لا ألفين أحد، لا ألفين، لا ألفين، أو لا ألفين، يعني لا أجدن. نعم، أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، هكذا ضبطناه ألفين. وفي بعض الروايات: لا ألقين، بالقاف بدلا من الفاء. نعم. والله قالوا هكذا ضبطناه ألفين بضم الهمزة وبالفاء المكسورة، أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة. والفعل متعدي بألف التعدية، ألف الهمزة التعدية، لا ألفين. نعم. نعم. قال: ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة، قال القاضي عياض رحمه الله: ووقع في رواية العذر لا ألقين بفتح الهمزة والقاف، وله وجه كنحو ما سبق، يعني له وجه لأن الناس يلقون النبي صلى الله عليه وسلم ويلقاهم، فهو لا يريد من أحد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مستغيثا يطلب منه يعني أن يشفع له أن يمنع حلول العذاب به بسبب الغلول. نعم. قال: لكن المشهور الأول ألفين، والرغاء بالمد صوت البعير. الرغاء يحمل بعيرا له رغاء، يعني له صوت يصيح. نعم. قال: وكذا المذكورات بعد وصف كل شيء بصوته، والصامت الذهب والفضة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا. قال القاضي: معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى. قال: ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين. أي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة غضب لما يلقاه الغالون ويطلبون منه أن يشفع لهم ليعفى عنهم عذاب الغلول، لكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يشملهم بشفاعته، لأن الغلول وإن كان كبيرة من الكبائر إلا أنه لا يبلغ حد الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يمنع من الشفاعة للمشركين، وأما من كان دون الشرك فله أن يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، بل إنه كما جاء في بعض الروايات إنما ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فيشملهم الشفاعة لاحقا سواء عذب بها المذنبون أو عذب المذنبون وخاصة الغالون، أو قبل أن يعذبوا فتشملهم الشفاعة، لكن ابتداء لا تكون لهم ولا يعطونها. نعم. قال: ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل. يعني استدلوا بهذا الحديث أن العروض أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، لأن من لم يزك عروض التجارة يعني يشمله هذا العذاب، وهكذا زكاة الخيل تشملها الزكاة، لأن هذا الوعيد يتحقق في من غلا أو في من أن هذا العذاب يشمل من أخذ من الخيل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله أن هذا الاستنباط بعيد جدا، لأن هذا الوعيد إنما هو في من غلا، لا في من لم يزكي. وفرق بين الزكاة وبين الغلول، لأن الزكاة تجب في أموال التجارة، في جميع الأموال المعدة للكسب والتجارة. أما هذه الأموال التي تغل فهي من أموال الحرب وأموال القتال، وفرق بين الأموال المخصصة للقتال والحرب وبين الأموال المخصصة للتجارة، فلا يشمل هذا الحديث مانعي الزكاة. نعم. قال ولا دلالة نعم. فيه لواحد منهما. لحظة نعم. لا، هو فرق بين الزكاة، هذه مطلوبة من الأغنياء وهم يؤدونها ابتداء، أما الغلول فهو المال الذي يأخذه المقاتل من أموال الغنيمة قبل أن تقسم، فرق بين المالين. نعم. قال ولا دلالة فيه لواحد منهما، لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا أو خلسة. نعم. فلا تعلق له بالزكاة. وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وهذا دليله هذا الوعيد الشديد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من يغل. وقد جاء في القرآن ما يؤكد ذلك، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. وأجمعوا على أن عليه رد ما غله، فإن تفرق الجيش، يعني أن يرده قبل أن تقسم الغنائم حتى يمكن توزيعه بين المقاتلين، لكنه لو أخر ذلك حتى انفض الجيش وتفرق المقاتلون، هنا هل يؤخذ منه أو أنه يجازى بشيء غير الغلول، يعني يضاعف عليه الأخذ، يضاعف عليه، أو أنه يؤخذ منه هذا الغلول ويؤخذ بقية ماله ويحرق نكاية فيه، ولأنه لا يمكن دفع هذا المال بعد ذلك للمقاتلين. نعم. فيتخلص منه بالحرق. والذين قالوا هذا ربما لاحظوا وراعوا أصل الغنائم، لأن الغنائم في الأمم السابقة كانت تجمع وتحرق ويتقرب بها إلى الله سبحانه، وهذا الذي أخذ الغلول وأخفاه إلى أن تعدى وقته يعامل بهذا الأمر. والذي يظهر الله أعلم أنه لا يستوجب أن يحرق، بل يصرف في مصالح المسلمين ويصرف في مصارف الغنيمة كما يصرف الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، هذا الخمس يصرف في مصالح المسلمين، وكذلك الأموال التي تغل تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين. نعم. قال وأجمعوا على أن عليه رد ما غله، فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء. قال الشافعي رحمه الله: وطائفة يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة، يعني ينفقها في مصالح المسلمين. وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. واختلفوا في صفة عقوبة الغال، وظاهره أن الذي يتصرف هذا التصرف بأن يدفع الخمس للحاكم أو للإمام ويتصدق بالباقي هو الغال، وإن كان الأصل أن يدفع للإمام والإمام هو الذي يتصرف فيه. نعم. فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعذر على حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه. وهذا قول مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله. ومن لا يحصى من الصحابة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني كلهم يرون أنه يدفع الإمام والإمام يتصرف فيه. نعم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله، يعني من باب النكاية به. نعم. وقال الأوزاعي: الأسلحة. وقال الأوزاعي: إلا سلاحه، يعني يحرق المتاع، وأما السلاح هو الذي يقاتل به الكفار فهذا لا يحرق ويستثنى ويعاد إلى المسلمين. نعم. وقال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف، يعني المال إذا كان حيوانا أو كان مصحفا كالخيل والجمال أو الحمير فهذه لا تحرق، وكذلك المصحف وكذا السلاح، لأنها هذه أموال يحتاج إليها. نعم. قال: واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تحريق رحله. قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف، لأن يعني أن إحراق رحله حديث ضعيف، لأنه ممن فرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف. قال الطحاوي: ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كان إذا كانت هكذا عندكم على أنه كان إذا كانت أقول هكذا عندكم إذا كانت ولا إذ كانت يعني الأفصح يعني يوم أن كانت العقوبة بالحرق. نعم. لا بأس أن يحرق، لكن العقوبة بالحرق نسخت فلم تبقى، لذلك كان الأولى أن لا تحرق. نعم. ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كان إذ كانت العقوبة بالأموال طيب الحرق. نعم. ولو صح يحمل على أنه كان إذ كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة، نعم، وضالة الإبل وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ والله أعلم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم هدايا العمال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية. قال عمرو: وابن أبي عمر على الصدقة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. هذا الحديث أيضا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظم الغلول، وأنه من الأمور التي اشتد فيها الحرمة، وأنها من الكبائر، وأن من ارتكبها لابد له من التوبة والإنابة، وإلا فإنه معرض للعذاب الشديد. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه عاملا على الصدقة، فذهب وجمع الصدقة من أهلها، وكانوا قد أهدوا له هدايا فقبلها. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فرز بين المالين، مال الزكاة الذي استحصله والهدايا التي أعطيها، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، وقال المقالة المشهورة: هلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى له أو لا، وإنما أهدى له الناس ليخفف عنهم من الصدقة، لذلك نهى النبي وكره أن يأخذ هذا المال، وأوعد عليه من فعله حتى

وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذني. يعني هذا القول قاله الراوي رحمه الله تأكيدا في أنه سمع هذا الحديث ممن سمع أو من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك في ذلك ولا يرتاب. نعم. قال وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذني. وسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي، أي عندما حدثت بهذا الحديث. نعم. طيب. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة ابن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فذكر نحوه. قال عروة فقلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني. فيه إيه؟ من فيه. من فيه. إيه نعم. أي إن هذا الخبر سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذني، تأكيد في دقة السماع. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي ابن عميرة الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما استعملناه منكم على عمل. من استعملناه منكم على عمل، يعني نعم. كلفناه بأن يقوم بعمل. نعم. وخاصة نعم. في جباية الزكاة وفي عمالة الزكاة. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه هكذا مخيطا ولا مخيطا؟ أها. فكتمنا مخيطا حسن فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أقلني من العمل الذي كلفتني. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن. يعني سمعتك تشدد على العاملين من أن يأخذوا من العمالة شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وأنا أؤكد هذا القول الآن أيضا كما قلته من قبل، فطلب أن يقيله خشية أن يقع في شيء من الغلول. نعم. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. نعم. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد بمثله, يعني رواية أخرى ومتابعة للرواية السابقة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم, يعني بمثل الحديث الماضي. نعم, انتهى الباب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم هدايا العمال قوله استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية. أما الأسد فبإسكان السين ويقال له الأزدي من أزد شنوءة. إزاي الأزد؟ نعم من أزد شنوءة ويقال لهم الأزد والأسد. وقد ذكره مسلم في الرواية الثانية. وأما اللتبية فبضم اللام وإسكان التاء, ومنهم من فتحها قالوا وهو خطأ. نعم, ومنهم من يقول بفتحها, وكذا وقع في مسلم في رواية أبي كريب المذكورة بعد هذا قالوا وهو خطأ أيضا. والصواب اللتبية بإسكانها نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة, واسم ابن اللتبية هذا عبد الله. وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول, لأنه خان في ولايته وأمانته, ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال. وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه, وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العمال فإنها مستحبة. والمراد بالعمال هنا يعني الولاة والمكلفون بجباية الزكاة. نعم. قال وقد سبق بيان حكم ما يقبضه العالم ونحوه باسم الهدية, وأنه يرده إلى مهديه, فإن تعذر فإلى بيت المال. يعني إن تعذر رده فيعاد إلى بيت المال. قوله صلى الله عليه وسلم أو شاة تيعر, هي بمثنات فوق مفتوحة ثم مثنات تحت ساكنة ثم عين مهملة مكسورة ومفتوحة, ومعناه تصيح. واليعار صوت الشاه. نعم. قوله ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه, يعني العفرة هي اللون المائل إلى السواد, والمراد به باطن الإبط. قال هي بضم العين المهملة وفتحها, عفرة وعفرة، والفاء ساكنة فيهما. وممن ذكر اللغتين في العين القاضي، يعني القاضي عياض. نعم، القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع، والأشهر الضم. قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض. قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء، وهو وجهها. عفر الأرض، عفر الأرض بفتح العين والفاء، وهو وجهها. قوله: فلما جاء حاسبه، فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوه. قوله صلى الله عليه وسلم: فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا، هكذا هو ببعض النسخ فلأعرفن، وفي بعضها لا أعرفن بالألف على النفي. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا أشهر. لا أعرفن يعني لا يبلغني أحد يفعل كذا، كأن فيه نوع من الوعيد والتهديد. نعم. قال: والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم. قوله: بصر عيني وسمع أذني أو أذني، هذا تأكيد لدقة السماع. نعم. معناه: أعلم هذا الكلام يقينا، وأبصرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به، وسمعته أذني فلا شك في علمي به. قوله صلى الله عليه وسلم: والله الذي نفسي بيده، فيه توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله يعني تعالى، يعني بتأكيدها بالقسم باسمين أو أكثر من اسم الله أو لا إله إلا الله أو نحوها من الأيمان. بسم الله العظيم الجليل الذي لا إله إلا هو، كل هذه تأكيد للقسم. قوله: وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي، أي فسمع كما سمعت، فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه، ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في الطمأنينة في طمأنينته. قوله: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة إلى قوله: قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من فيه إلى أذني. هكذا هو في أكثر النسخ عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا حميد، وكذا نقله القاضي هنا عن رواية الجمهور، ووقع في جماعة من النسخ عن عروة بن الزبير عن أبي حميد، وهذا واضح. وأما الأول فهو متصل أيضا لقوله: قال عروة فقلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني. فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي حميد فاتصل الحديث. ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة. نعم باقي شوي. قوله فجاء بسواد كثير أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره، وهذه كلها من ما جمعه من الزكاة. قال والسواد يقع على كل شخص، على كل شخص، كل شيء له حجم يقال له سواد. قوله صلى الله عليه وسلم كتمنا مخيطا هو بكسر الميم وإسكان الخاء وهو الإبرة. قوله عدي بن عميرة بفتح العين، قال القاضي ولا يعرف من الرجال أحد يقال له يعني ما عميرتا. يعرف هذا الاسم ما يعرف مصغر، أيوة، وإنما يعرف مكبر عميرة ولا يقال عميرة. نعم. قال القاضي ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم بل كلهم بالفتح. ووقع في النساء الأمران، يعني جاء عميرة وعميرة. نعم. انتهى الباب. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.